نعم، سم بالله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح السلم بسبعة شروط: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه، وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا، وحداثة وقدم وذكر قدره، ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه، وذكر أجل معلوم كشهر، وأن يوجد غالبا في محله، فإن تعذر أو بعضه صبر، أو أخذ رأس ماله وقبض الثمن قبل التفرق، وأن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة، ويجب الوفاء موضع العقد إلا ما يشرط في غيره، ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه، ولا الحوالة به ولا عليه، ولا أخذ رهن وكفيل به، ولا أخذ غيره عنه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل في السلم. والسلم يسمى السلف، فإنه في لغة أهل المدينة السلف، وفي لغة أهل مكة السلم. والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من مكة إلى المدينة، وجدهم يسلفون الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، أخرجاه في الصحيحين. هذا هو أصل مشروعية السلم، ويسمى بالسلف، وهو تقديم الثمن وتأخير المثمن، يعجل الثمن ويؤخر المثمن الذي هي بضاعة هذا الثمن. والفقهاء اشترطوا للسلم شروطا، وهي شروط إضافية لشروط البيع. مر علينا أن البيع كم شرطا له؟ سبعة شروط. ما هي؟ الرضا من المتبايعين، ثانيا أن يقع البيع من جائز التصرف وكذا الشراء، كون المبيع ما فيه منفعة فلا يجوز بيع ما فيه مضرة، كون المبيع مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه وقت العقد، خامسا أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، سادسا أن يكون المبيع معلوما للمشتري كما أن القيمة معلومة للبائع. هذه شروط سبعة. السلم يزيد عليها أيضا بسبعة شروط أخرى، فيصح السلم بكم شرط؟ بأربعة عشر شرطا بشروط البيع، ويزداد السلم بسبعة شروط. السلم صورته أن أشتري منه تمرا، يقول: أنا سأشتري منك التمر وقت جداده بعشرة آلاف، فيعطيه العشرة آلاف حاضرة، ويؤخر التمر إلى الوقت المحدد بينهم. وهكذا كان عمل أهل المدينة، لأن أهل المدينة أهل نخل وأهل زرع، فكانوا يسلفون الثمار إلى أجل معلوم، فيقدم المشتري القيمة. لماذا؟ لأن الفلاح يحتاج إلى المال يتمول، فيقدم له القيمة على أن يأخذ مقابلها ما اشتراه منه سلما، ولا بد أن يكون إلى أجل معلوم وبكيل معلوم. اشترى تمرا كم صاعا؟ لا بد يحدد. ومتى يسلم؟ لا بد من تحديده. وهذه هي المعروفة عند أهل العلم بشروط السلم. في هذا الزمان أكثر السلم الآن بالسيارات، يأخذ منه قيمة السيارة الآن على أن يسلمه سيارة من النوع الفلاني، موديل كذا، لون كذا، مواصفات كذا. كثيرا ما يستخدم عندنا عند العوام الآن في الهيلوكسات الونيتات، يعطيه القيمة الآن ويسلمه إياها، يسلمه السيارة المسلمة فيه في الوقت المحدد بينهم. العلماء ذكروا لها سبعة شروط. الشرط الأول: أن يكون السلم فيما يمكن ضبط صفاته، فإن كان مكيلا بكيله، اشترى منه طعام، بر أو شعير أو تمر أو زبيب، لابد يحدد بكيله كم صاعا، كم كيلو غراما ونحوه، أي بالمعدود، على أن تسلمني 10 ربطات أو 10 بلوكات إن كان في البرسي، أو سيارة بهذا الموديل وبهذا النوع وبهذا اللون، بكل صفة تتغير معها قيمة السلعة. إذن الشرط الأول أن يكون فيما يمكن ضبطه، ضبط صفاته، إما بالمكيل أو بالموزن أو بالعد أو بغيرها من الصفات. وذكر جنس ونوع وكل أو وكل وصف يختلف به الثمن غالبا. الآن لو أسلمه قيمة سيارة هايلوكس، اشترطوا أن تكون 2018 غمارتين فل كامل، ولم يذكروا اللون، اللون مفر، اللون وصف يفرق بالسعر. اللون الأبيض هو الشائع، لكن لو كان هايلوكس لون أحمر أو أخضر نقصت قيمته. إذن لابد من ذكر الصفة التي ينضبط بها هذا المسلم فيه، ويختلف به الثمن غالبا وحداثة وقدم. هذا التمر قديم ولا جديد؟ هذا العيش والبر والشعير قديم أو جديد؟ مما يختلف فيه إيش؟ يختلف فيه المسلم فيه. وذكر قدره هذا شرط ثاني، إن كان معدودا بعدده، وإن كان مما يقاس طوله بطوله، مما يقاس عرضه بعرضه. قال: ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه. مثلا في المكيل لا يصح أن يكون موزونا لاختلاف القدر، إلا إذا ضبطاه، آخذ منك 1000 كيلو أو يقدره 1000 صاع، ولا يجوز أن يقول 1000 صاع ثم يبدله إلى 1000 كيلو لاختلاف الصاع عن الكيلو، فالصاع وحدة كيل والكيلو وحدة وزن. الشرط الثالث: وذكر أجل معلوم كشهر، لقوله عليه الصلاة والسلام: فليسلم في شيء معلوم إلى أجل معلوم. أما قال إذا أخذه منك بعد مدة ولم يحدد، ما صح السلام، لابد أن يحدد إيش المدة، بعد سنة، بعد شهر، في انقضاء الموسم إذا كان له موسم معروف كموسم التمر والعنب. لماذا؟ لأمن الغرر والجهالة ودفع الخصومة والشحناء والنزاع بين الناس. الشرط الرابع: وأن يوجد المسلم فيه غالبا في محله، المراد بمحله أي وقت حلول السلم. فلا يقول أنا سأشتري منك تمرا في الشتاء، الشتاء ما هو وقت التمر، التمر متى وقته؟ الصيف. وكذلك يقول أشتري منك مشمش في يناير، في شباط الشبط والعجارب، ما هو بهذا وقتها. إذن أن يكون المسلم فيه موجودا غالبا، وغالبا لأن العبرة بالغالب، في محله أي في وقت حلول السلم. فإن تعذر تسليمه كله في وقت حلول السلم، أو تعذر بعضه، فهو بالخيار، إما أن يصبر أي المسلف والمسلم، وإما أن يأخذ رأس ماله. أعطاه 10,000 يرجع له 10,000، لا يزيد ولا ينقصها. إما يصبر حتى يأتيه ما أسلمه فيه، أو يأخذ رأس ماله الذي استسلفه. والسلف والسلم بهذا المعنى يأخذه التجار من أصحاب المهن والحرف، فيعطونهم السيولة يسترون أمورهم بها على أن يأخذوا منها قيمتها. الشرط الخامس: قبض الثمن قبل التفرق. فإذا تعاقد على عقد السلم فلا بد أن يسلم المسلم إليه الثمن قبل أن يتفرق. فإن لم يقبض السلم يقبض الثمن فإنه لا يصح عندئذ سلما ويدخل في حيلة الربا. الشرط السادس أن يسلم في الذمة، فلا يصح في عين ولا شجرة ولا ثمرة شجرة معينة. أسلم علي محمدا 10,000 ريال على أن يسلمه بعد مضي سنة 1,000 بلكة برسيم. البلكة تعرفونها، الربطة، أي نعم، لابنة البرسيم. فهنا محمد مسلم إليه كم؟ 1,000 بلكة أو ربطة برسيم. فيكون الإسلام في ذمة محمد، ما هو بالإسلام في هالمزرعة دي أو في الشجرة الفلاني، إنما في ذمته، سواء حصلها من هالمزرعة، من السوق، من الأرض، من السماء، كيفه. فلا يتعلق السلم لا بشجرة معينة ولا بمزرعة معينة. لماذا؟ لأنه قد يسلم إلى شجرة معينة ولا تنتج، فيدخل هذا في الغبن. إنما الإسلام أن يكون في الذمة. سابعا، يجب الوفاء موضع العقد إن لم يشترط غيره. قال أن تسلمني وتسلمني 100 بلكة في الرياض، ما هو إذا جاء الوفاء يقول لا تعال اسعطني إياها في القصيم، لأن أجرة النقل مكلفة، أو في الجنوب أو في الشمال. إنما يتحددان أين يسلم له هذا السلم إن لم يشترط غيره. إن اشترط غيره فهم على ما تشارط، وإلا ففي موضع تسليم الثمن. هذه شروط السلم السبعة. لماذا شرع السلم والحالة هذه؟ توسعة للناس، فإن المزارع والتاجر وراعي البهم قد لا يكون عنده سيولة يمشي بها مصالحه، فإذا أسلم جرت السيولة بيده ويسلم قيمتها في المدة المتفق عليها. وفي هذا سد لباب الربا، وهو القرض بفائدة، أو أن يبيع ما لا يملك. قد يقول قائل السلم بيع ما لا يملك، نقول هو في حقيقته لا يملكه، لكنه يغلب على ظنه ملكه له، حتى إذا لم يملكه بعينه يحضره عند تمام العقد من أي مكان. طيب، إذا تمت المدة، أعطاه 10,000 على أن يسلمه 1,000 صاع تمر، نبي نمثل مرة بالتمر ومرة بالبرسيم، على أن يسلمه 1,000 صاع تمر، جاء عند الوفاء ما عنده 1,000 صاع، هل يجوز يقول لا أسلم لي مرة أخرى العام القادم أعطيك إياها 2,000؟ هذا ربا. وإنما إذا تمت المدة، إما أن يصبر المسلم أو المسلف، أو أن يأخذ رأس ماله كم؟ 10,000، يدبرها، لكن لا يجوز أن يدبلها عليه. طيب، هل يجوز أن يذهب إلى غيره يسلم منه ليوفيه؟ نعم، يجوز ذلك، لأن عقد السلم عقد جائز. ودليله كما سمعتم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فكانوا يسلمون الثمار السنة والسنتين، أي لا يحددون لها أجلا، فقال من أسلم في شيء فليسلم في شيء معلوم. لابد أن يحدد وش المسلم إليه، هل هو تمر، هل هو زبيب، هل هو برسيم، هل هي ثياب، هل هو سيارة، هل هي جوالات، في شيء معلوم وكيل معلوم، إذا كان مما يوكال أو مما يوزن أو مما يعد. الجوالات تعد ما توزن، وكذا السيارات، إلى أجل معلوم. ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. عندنا مسلم ومسلم إليه ومسلم فيه. المسلم دافع قيمة السلم، مسلم إليه الذي بيأخذ العوض بعد المدة، مسلم فيه وهي المادة والسلعة التي أو المثمن الذي أسلم فيه. هل يجوز أن أبيعه قبل قبضه؟ لا يصح بيعه قبل قبضه، لأنه مر علينا أنه لا بد أن يكون المبيع مملوكا لبائعه وقت العقد ملكا مستقرا، وهذا المسلم فيه مثل المرهون، مثل العبد الآبق، مثل الطير في الهواء، السمك في الملاء، مقدر على تسليمه. إذن لا يصح بيعه قبل قبضه. هل يصح أني أحول عليه؟ كيف أحول عليه؟ محمد أسلم من علي 1000 كراسة أو 1000 دفتر بعد سنة وأعطاه 10,000، هل يجوز يقول يا أقول لمحمد صاحب المسلم إليه، يقول لمن يطلبه دينا وهو سعيد اذهب وخذها من فلان؟ الجواب لا، لأن ما بعد استقرت، فلا يصح أن أحيل إليك ما سيأتينا في الحوالة، ولا الحوالة به ولا عليه، لا على المسلم ولا على المسلم إليه، ولا أخذ رهن وكفيل به، لا يصح أخذ الرهن على السلم ولا الكفيل به، لأنه ضبط بالعقد. وثمة قول آخر يجوز أخذ الرهن به فيكون سلم ورهن في آن واحد، لكن المذهب الأول والكفيل هو الكفيل الغارم، ولا أخذ غيره عنه. أسلمه المسلم فيه رز، لا يجوز أن أخذ بدله تمر أو شعير، إنما في عين ما أسلم فيه دفعا لباب الحيلة وسدا لذرائع الربا. هذه هي مجمل أحكام السلم، والسلم من منافعه أنه يسد باب الربا وبيع ما لا يملك، وأنه يجري السيولة المالية والنقدية في أيدي الناس، ويكون عوضها هذه البضاعة والسلعة المسلم فيها إلى الأجل المعلوم. نعم. فصل: وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم، ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون، فإن فقد فقيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم قبضه، ويحرم كل شرط يجر نفعا، وإن وفاه أجود أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس. فصل في القرض، هذا الفصل في القرض كما أن الفصل السابق بالسلم. السلم أركانه كم هي؟ 3: مسلم ومسلم إليه ومسلم فيه. القرض أركانه 3 أيضا: مقرض ومقترض وقرض. مقرض محمد، أقرض حسينا فحسين المقترض كم؟ 100,000. 100,000 هي القرض، هذه تسمى بأركان القرض. ما الذي يجوز قرضه؟ كل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم، وهذه قاعدة من القواعد الفقهية النافعة، أن الذي يصح قرضه كل شيء صح بيعه، استثنى بني آدم فإنه لا يصح بيعه، لا يصح قرضه، ويصح بيعه إذا كان رقيقا، لأن الرق أصله ماذا؟ عجز حكمي سببه الكفر بالله. وأما أن يبيع مسلما أو يبيع حرا سواء مسلم أو كافر وهو ليس برقيق، فهذا خصم لله يوم القيامة. 3 أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر رجلا باع حرا فأكل ثمنه. إذن كل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. طيب، الجن يصح بيعهم؟ لا يصح بيعه، لا سبيل إليه، وكما هذا في حكم بني آدم أيضا حكمه في الجن. كل ما صح بيعه عند الجن صح إيش قرضه إلا الجن، إلا الجن يعني لا يجوز أن يبيع بعضهم على بعض وهم أحرار. ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون. اقترض حسين من علي 100,000، يجب أن يرد عليه 100,000 مثلها، لا زيادة ولا نقص. اقترض منه مكيل 10 كيلو فضة، يرد إليه 10 كيلو فضة. اقترض منه موزونا 100 صاع بر، يرد عليه مثلها 100 صاع بر. فإن فقد ما لقى بر، وهو أخذ منه 100 صاع بر، فقيمته يوم فقده. اقترض محمد من علي 100 صاع أو 100 صاع بر، فيردها 100 صاع. طيب يوم عند الوفاء الصاع فقد، شح في السوق، فقيمته يوم الفقد لا يوم إيش الاقتراض، وإنما قيمته يوم الفقد. قال فإن فقد فقيمته يوم فقده، وقيمة غيرها أي غير الفلوس والمكيل والموزون يوم قبضه. نمثلها أيضا في قيمته يوم فقده. اقترض منه 10 كيلو فضة على أن يرجعها بعد شهر أو بعد مدة، فلما جاء يريد أن يرجع 10 كيلو فضة، الفضة سحبت من الأسواق فقدت. فينظر قيمتها متى، وقت القرض ولا وقت الفقد؟ وقت الفقد. يرجع قيمتها. اقترض منه 100,000 ليرة سورية، لأن السؤال عنها الآن كثير. فلما جاء وقت الوفاء ما فيه ليرة سورية، فينظر قيمتها متى، وقت الفقد. طيب الليرة السورية منخفضة، يرجعها بقيمتها، منخفضة ولا مرتفعة؟ طيب الآن الليرة السورية ما تسوى شيء، نقول عن في القرض ترجعها ب100,000 حتى لو كانت منخفضة. طيب قد تكون مرتفعة، ترجعها بقيمة بقيمتها التي أخذتها إن كانت لم تفقد، فإن كانت مفقودة فقيمتها وقت الفقد. القيمة وقت الفقد مثل الدينار العراقي قبل أن يلغى، اللي وقت صدام ألغي وجاء دينار آخر بداله. طيب إن لم يكن له قيمة، وقيمة غيرها أي غير الفلوس وغير المكيل وغير الموزون، اقترض منه 10 دبابات أو 10 جوالات. الجوالات ليست فلوسا ولا مكيلا ولا موزونا، إنما معدودات، 10 جوالات جلاكسي. فإذا أراد الوفاء يعطيه 10، فإن فقدت فقيمتها يوم الفقد. انقطعت 10 جوالات إيش موديل 6 أو 5 وجاءت غيرها، خذوها الآن في أجهزة النوكيا، انقطعت النوكيا وجاءت الأجهزة الذكية، فهنا يرجع له قيمتها وقت الفقد، وقت فقدها قيمتها يوم القبض، ما هو وقت الفقد، يوم القبض. استلم منه 10 جوالات عام 430، فإن كانت لها قيمة، إن كانت موجودة يرجع له 10، إن فقدت يرجعها قيمتها وقت الفقد، وقت الفقد. الجوال الواحد قيمته 1,000، 10 في 1,000 10,000، يرجع له 10,000. أي حتى لو كانت بزيادة أو بنقص، لا عبرة لا للزيادة ولا للنقص، يرجع العدد الذي أخذ. استسلفت أنت، اقترضت، القرض يسمى عند الناس في هذا الزمان سلف، يسمى سلف، وإن كان في السلف في الشرع على السلام. استسلفت أنت أو اقترضت أنت من الأخ 100,000 ليرة سورية، وكانت الليرة نصف ريال. الآن الليرة كم؟ قرش واحد، ترجعها 100,000، لا عبرة بانخفاض قيمتها ولا بارتفاع قيمتها. قل مثلها في الدولار، قل مثلها في اليورو، في الجنيهات وفي غيرها. أي نعم، ما دام أنها لم تفقد. فإن فقدت الليرة فبقيمتها يوم الفقد. أي نعم. أما إذا لم تكن فلوس ولا مكيل ولا موزون فإنها بقيمة هذا المفقود يوم العقد، عقد القرض. ويحرم كل شرط يجر نفعا، هذه قاعدة مجمع عليها، ومبناها على حديث رواه البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل قرض جر نفعا فهو ربا. والحديث فيه ضعيف لكن معناه مجمع عليه. ويحرم كل شرط يجر نفعا، مثل أقرضك 100,000 على أن تسكنني بيتك شهرا، أو تعطيني سيارتك أسبوع أقضي فيها مصالحي، أو أقرضك 100,000 ريال على أن ترجعها لي 100,000 جنيه، فهذا قرض جر نفعا وهو ربا، وهو ربا. طيب، إن أقرضه لكن هذا المقترض وقت القرض وقت الود الأدى ما عنده الوفاء بمثل هذا، فزاده من غير اشتراط، زاده من غير اشتراط، وإن وفاه أجود أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس. إن وفاه أحسن ما اقترض منه جاز ذلك إذا كان بغير شرط. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض، أي استسلف من أعرابي بكرا يقعود، فلما جاء الوفاء لم يجدوا عنده عليه الصلاة والسلام بكرا، قالوا ما عندنا بكرة يا رسول الله، وإنما عندنا خيارا رباعيا، يعني أكبر منه وأزين منه، فقال أعطوه إياه فإن أحسنكم قضاء أحسنكم وفاء. هل هناك مشارطة بين المقرض والمقترض والمقترض؟ لا مشارطة بينهم، وإنما أعطاه عند الوفاء أحسن مما عنده. استسلفت من رجال 10,000 ريال، فلما جاء الوفاء أعطيته 12,000، فزدت 2,000 من عندك، فهذا إذا كان بغير شرط لا مانع منه. أو أنك أعطيته هدية، الهدية إن أعطاه إياها قبل الوفاء لا تصح، أما إلا إذا كان معتادا أن يهديه لئلا يظن أن الهدية سببها هو القرض. أما إذا أهداه عند الوفاء أو بعد الوفاء بلا اشتراط فهذه الهدية جائزة، لأنها في مقابل معروف هذا المقرض. ولا شك أن المقرض فك عن المقترض أزمة لما أعطاه إياها. نعم تفضل. اي يعني اكثر من قيمته، هذه ما فيها حرمه؟ لا ما فيها حرمه، لان الاجل مقابل القيمه، مقابل فارق القيمه، مهما كان الفرق يعني ابدا، مهما كان، الا ان يدخل في الغرر ويدخل في الغبن فهذا باب ثاني. ولهذا اصلها جريان الاموال النقديه في ايدي اهل المهن، ويرجعوها ماذا؟ يرجعوها ثمنا. والسلم هو أصل لبيع المؤجل في الحقيقة، بيع المؤجل، لكن في بيع المؤجل قد يستلم السلعة الآن ويؤجل إيش الثمن، في السلم عكسه، يستلم القيمة معجلة ويسلم السلعة مؤجلة. اشترى منه، لكن أعطاه 10,000 مقابل إيش؟ نعم لا بد أن نحددها، يرد له 1,000 صاع تمر. أي نعم. لكن أنا بقول يعني قصدي إنه 10,000 دي فعليا ما بتجيب لك إلا مثلا خلينا نقول 500 صاع تمر، لكن إلى الأجل 1,000 صاع مقابل الأجل، هذا الفارق مقابل الأجل. ولهذا التمر لا بد من تحديده أي نوع، لأن التمر ليس صنفا واحدا، ولهذا لا بد من ضبط المسلف والمسلم فيه بضبطه الذي يختلف معه ثمنه وقيمته. لا، ليس العبرة بالاتفاق، ليس العبرة بأنهم متفقين. الزنا يتفق الرجل والمرأة على الزنا، هل يجوز؟ الربا يتفق المترابيان على ذلك ويتراضيان، لا يجوز، لكن لا بد أن ينضبط هذا بالوصف، ينضبط بالوصف، حتى لو صارت قيمته بعد مدة أنزل أو أرفع، لأن هذا الانضباط مقابل الأجل، حتى ارتفاع القيمة أو انحدار المثمن مقابل الأجل. أي نعم. جمعية الموظفين هذا ليس سلفا، هذا قرض، ولهذا اختلف العلماء في جمعية الموظفين هل هي داخلة في محض القرض أو غيره، وفتوى اللجنة الدائمة على جوازه وتحفظ بعض أهل العلم فيها. أي نعم. نعم. فصل: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. هذا الفصل في الرهن، الفصل هذا في الرهن وأحكامه. نعم. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما، وقن دون ولده ونحوه، ويلزم في حق راهن بقبض، وتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر باطل إلا عتق راهن، وتؤخذ قيمته منه رهنا، فهو أمانة في يد مرتهن. وإذا رهن عند اثنين فوفى أحدهما أو رهناه فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه، وإذا حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان أذن لمرتهن في بيعه باعه، وإلا أجبر على الوفاء أو بيع الرهن، فإن أبى حبس أو عزر. وإلا أجبر على الوفاء أو بيع الرهن. نعم. وإلا أجبر على الوفاء أو بيع الرهن، فإن أبى حبس أو عزر، فإن أصر باعه حاكم ووفى دينه وغائب كممتنع، وإن شرط ألا يباع إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا، وإلا فالرهن له بالدين لم يصح الشرط. ولمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، وإن أنفق عليه بلا إذن راهن وإن أنفق عليه بلا إذن راهن مع إمكانه لم يرجع، وإلا رجع بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله إن نواه، ومعار ومؤجر ومودع كرهن، ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط. هذا الفصل في الرهن وأحكام الرهن. والرهن كسابقه من أين؟ من القرض والسلم، له ثلاثة أركان: راهن وهو باذل هذا الرهن، ومرتهن وهو المدفوع إليه الرهن، والثالث رهن وهو ما ارتهن. ما الذي يجوز رهنه؟ قالوا: كل ما جاز بيعه جاز رهنه إلا ولده، كما قلنا في ما جاز بيعه جاز قرضه إلا آدمي. كل ما جاز بيعه جاز رهنه، يجوز أن يرهن كتاب، ثوب، سيارة، دابة، نعال، ساعة، كل ما يجوز أن يباع يجوز أن يرهن. طيب، عنده طبل وإلا عود ولا كمنجة، يجوز يرهنها؟ الجواز لا يجوز رهنها، لأنه لا يجوز بيعها. عنده بطل خمر، يجوز يرهنها؟ لا، لأنه لا يجوز بيعه. وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما. الثمر والزرع إذا بدا صلاح الثمر بماذا؟ باشتداده، بأن يحمر أو يصفر، وصلاح الزرع باشتداده أن يصفر، فهذا لا يجوز رهنه، لأنه إذا رهن فسد مدة رهنه، لأنه يؤكل بدون صلاحه. أما يقول: ترى يا أرهنك الثمر اللي على رأس النخل وما بدا صلاحه، صح رهنه، لأن هناك مدة إلى أن يبدو صلاحه. طيب، إذا تمت المدة ولم يفيه، فهنا إذا اشترط عليه أن يبيع باعه، وإلا عرضه على الحاكم وباعه الحاكم ووفى للراهن من المرتهن، وفى للمرتهن من الراهن. وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما، وقن، القن هو الرقيق، قن هو الرقيق، دون ولد ونحوه، فلا يجوز أن يجعل ابنه ولو كان رقيقا يجعله عند هذا رهن، ولا أخاه ولا أمه ولا أباه، وهؤلاء من نحو الولد. ولهذا كان عند الأعراب قديما إذا أخذ قرضا يرهن ولده عندهم أو بنته، وهذا باطل، لا يصح هذا الرهن. متى يلزم الرهن؟ يلزم الرهن في حق الراهن إذا قبضه، إذا لم يقبضه لم يلزم الرهن. قال وعدني أنه يرهنني السيارة، نقول مدى ما قبضتها ما صح الرهن، لا بد من قبضه. وتصرف كل أو وتصرف كل منهما أي الراهن والمرتهن فيه أي في الرهن بغير إذن الآخر باطل. إذا تصرف الراهن بالرهن بغير إذن المرتهن باطل، فلا يجوز للراهن أن يبيع رهنه ولا أن يؤجره ولا أن يهديه وهو عند المرتهن. ولا يجوز للمرتهن أن يتصرف بالرهن بغير إذن صاحبه فلا يبيعه ولا يؤجره. مثاله رهن أحمد عند يحيى سيارة في مقابل دينه، الراهن من هو؟ أحمد. هل يجوز لأحمد أن يبيع السيارة وهي مقبوضة في يد المرتهن؟ لا يجوز بيع السيارة، لأن بيعها والحالة هذه تصرف في رهن يضيع حقه حق المرتهن. ثم أيضا هو لا يملكها ملكا مستقرا، تخلف شرط من شروط البيع. طيب يحيى المرتهن عنده سيارة أحمد مقابل دينه الذي أقرضه إياه، هل يجوز ليحيى أن يبيع السيارة قبل تمام المدة وبغير إذن صاحبه؟ لا. هل يجوز أجرها؟ لا، لأن هذه السيارة وهذا الرهن كالوثيقة في حفظ مالي من؟ مال المرتهن، مال الراهن عند المرتهن، فهي وثيقة في حفظ ماله. إلا ماذا؟ وتصرف كل منهما فيه أي في الرهن بغير إذن الآخر باطل إلا عتق راهن وتؤخذ قيمته منه رهنا. إذا كان الرهن عبد وأحمد الراهن ويحيى المرتهن، رهن أحمد عند يحيى قنا، هو ابن ليحيى أو أبو يحيى ويعتق عليه، فهنا صح تصرف المرتهن بعتق الراهن ويضمن قيمته، يضمن إيش؟ قيمته، وتؤخذ قيمته منه رهنا، يعني صارت قيمته قيمة العبد هنا رهنا عوض عن هذا العبد الذي عتق، هذا القن الذي عتق، وهو أي الرهن أمانة في يد المرتهن. لما قلنا لا يصح تصرفه بأن يبيعه يشتريه ويؤجره لأنه في يده أمانة، ما الذي يصح له في الرهن؟ ما الذي يصح للمرتهن في الرهن؟ ما سيأتينا من إن كان مركوبا يركب وإن كان محلوبا يحلب، لأن ركوبه وحلبه لا يؤثر في أصله، بينما تأجيره يؤثر في أصله، وكذا في بيعه، إلا إن اشترط قال أبرهن عندك السيارة بشرط السيارة هذه ما نوقفها، إنما بأستأجرها بأجرها حتى أستفيد منها وعينها لي، إن أذن لا بأس بذلك. وش تقول؟ الرقيق والعبيد غير موجودان الآن لأن الجهاد تعطلت أسبابه، هو سبب الرق الجهاد في سبيل الله لمن كان كافرا ليسلم. في الرق إذا ملك الإنسان أباه في النسب وكان أبوه عبدا، مجرد ما يملك الإنسان أباه يعتق عليه أبوه، لا يجوز أن يكون مالكا لمن؟ لأبيه وأمه، يعتقان عليه بمجرد الملك. أي نعم. أي. لا، في نص إذا ملك الإنسان أباه أو أمه عتق عليه، ولهذا إذا عتق عطاك أنت عندك عبد رقيق واستسلم واقترض منك إنسان قرضا وقال بحط عندك عبدي هذا، وعبدك ذا يصير أبو هذا المرتهن، مجرد ما يملكه يعتق، فهذا بالنص الشرعي، أما بغيره لا يصح تصرفه. قال وإن رهن عند اثنين، وإن رهن إنسان رهنا عند اثنين فوفى أحدهما، رهن إيش؟ ناقتين، رهن إنسان ناقتين، واحدة عند محمد واحدة عند سعد، فوفى أحدهما خلاص ياخذ اللي وفى، ياخذ ناقته، يرد الناقة وتبقى الناقة الأخرى حتى يوفي له. وإن رهناه اثنان فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه، رهن اثنان عند واحد، هذا رهن عنده بقرة وهذا رهن عنده ايش؟ ناقة، فأحدهما فك الرهن بأن أعطاه القيمة، يأخذ نصيبه الذي رهنه. طيب والثاني حتى يأتي بنصيبه ويفك رهنه. نعم، إذا كان شبه بينهما شركة، أنت وآخر مشتركان في ناقة، أي إذا كان مثله يقسم، يكفي الاثنين، ها؟ أي مثل إيش؟ سيارة، يشترك اثنان في سيارة فيرهنانها عند واحد بقيمته، فإذا وفى يأخذ نصيبه. طيب اللي ما وفى يكون هذا نصيبه نصيب المرتهن محل نصيب الراهن، فإذا بيعت السيارة يأخذ منها نصيبه ثلثا أو ربعا أو سدسا أو نصفا بحسب ذلك. طيب إذا حل الدين، المقصود بالرهن حفظ الدين، لأن الرهن حقيقته حفظ الدين بهذا الرهن. إذا حل الدين، استدان محمد من أسعد 100,000 إلى شهر، ورهنه ماذا؟ رهنه سيارة، جاء الشهر فحل الدين، وأبى أحمد أن يفي لأسعد، فإن كان أذن، أي أذن الراهن للمرتهن في بيعه جاز له أن يبيعه، أذن لأحمد أن يبيع أسعد الرهن السيارة، قال إذا جاء بعد شهر وما جبت لك فلوسك هذه السيارة بيعها، باع السيارة ويأخذ دينه. طيب السيارة الآن في مقابل الدين كم هو الدين؟ 100,000، لما باعها ب150، كم يأخذ المرتهن؟ 100، ويرجع 50 على صاحبها. طيب عكسها، لما بيعت السيارة التي هي الرهن، وقد اشترط المرتهن من الراهن إن لم يفي أن يبيع، باعها ب80، يأخذ المرتهن 80، طيب والعشرين الباقية يرجع على هذا الراهن، يطلبه كم؟ 20، بدل ما يطلبه 100 صار يطلبه 20. عليكم السلام. هذا بشرط أن يأذن من الراهن للمرتهن بأن يبيع الرهن إذا لم يفيه، إذا حل الوفا ولم يفي. طيب إذا لم يشترطه وإلا أجبر على الوفاء أو بيع الرهن، من يجبره؟ يجبره المرتهن، قال شف إما سلمتني فأبيعه، فإن أبى أجبره الحاكم القاضي، فإن أبى حبس أو عزل، لأن الذي بيده الحبس والتعزير هو الحاكم الشرعي أو الأمير أو شيخ القبيلة، فإن أصر أي على عدم الوفاء باعه حاكم ووفى دينه. باع من؟ باع الرهن ووفى المرتهن دينه من الراهن. طيب إن أبى بعد الحبس، بعض الناس مماطل مكابر يقول ما يخاف حبسوني أكل شارب مستانس بالحبس، سكت بلوت وناسه وأكل وشرب. الآن الحبوس يعطونه 25 ريال، 25 ريال باليوم، ويمكن مع ربعه في كشته يقول حبسوني. فهنا الحاكم الشرعي يؤدبه بحبس أو بغيره، ويبيع هذا الدين، يبيع هذا الرهن ليوفي دينه، فإن بقي شيء فهو بالخيار، إن شاء أمهله وإن شاء حبسه حتى يوفي هذا الدين الباقي. وغائب، إذا كان الراهن غائب مسافر، الحكم في الغائب عند العلماء كالممتنع، هذه قاعدة فقهية في هذا الباب، وغائب كممتنع، حكم الغائب حكم من الممتنع من الوفاء وفاء الدين. نعم، الرهن بينهما إلى سنة، ثم جاء السنة اختفى، والشرط بيننا أن الرهن إلى سنة والقرض إلى سنة، فيمهل المهلة المناسبة، شهر شهرين التي يرجع في مثلها. ولهذا يعدون الغائب كالممتنع سواء يعلم ولا ما يعلم. وش تقول؟ هذا في الديون. اي نعم، انت استدنت، وش اسمك انت؟ وش اسمك؟ مهند. استدان مهند من احمد 100,000 واعطاه الرهن سياره، تعثر بالسداد، المتعثر هو الذي لم يفي سواء متعمدا او غير متعمد. فالسيارة هنا إن قلت لأحمد بعها واستوفي، باعها، قلت لا أنا ما أذنت بالبيع، أعطيته إياها رهن، ولا شرطنا في العقد أنه يبيعها، فهنا يخيرك أحمد، إما تفيني أو أبيعها، ما عندي، تترافعان للحاكم الشرعي. إذا ثبت الرهن وثبت الدين باعها الحاكم. وضحت؟ التعثر واسم مصطلحي الآن لمن لم يستطع على السداد، يسمى متعثر، ويسمى عند الفقهاء بالمماطل، سواء مماطل لعدمه أو مماطل لوجده. أي نعم، مماطل، المتعثر مماطل. أي نعم، على الوجوب. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا على الوجوب. وقيد على الاستحباب لأنه إرشاد، والأظهر هو الأول. قال وإن شرط، شرط الراهن على المرتهن ألا يباع الرهن إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا، استدان، اقترض رجل من امرأة 100,000 وعطاها الرهن إيش؟ طقم ذهب، وشرط عليها أنه لا يباع الرهن، لا يباع الذهب إذا حل الدين، أو إن جاءه بحقه بعد شهرين في وقت كذا، وإلا فالرهن له بالدين لم يصح الشرط. ما هو الشرط الذي لم يصح؟ هو بيع الدين، لم يصح الشرط الذي هو بيع الدين، وإنما يصح بيع الرهن ليستوفي حقه. ولمرتهن، الراهن مهند والمرتهن أحمد، للمرتهن أن يركب ما يركب، رهن عنده حمار، فرس، بعير، له أن يركب هذا الفرس والحمار والبعير. طيب رهن عنده بقرة، هل تركب البقرة؟ لا تركب، لكن يجوز أن، لا يجوز أن يجر عليها، يجر عليها آلة حرث، يأتي هذا، يجوز إن لم تركب أن يجر عليها آلة حرث. رهن عنده ثورا، رهن عنده بقرة، يجوز أن يجر بها الحراثة. ولمرتهن أن يركب ما يركب، رهن عنده سيارة، يجوز أنه يسوق السيارة. طيب يجري على من؟ على الراكب لا على صاحب الرهن. البنزين وعلف البهيمة على الراكب، وكذا صيانتها، صيانتها التي تتلف وقت الرهن. أما الصيانة بالأصل أرهن عنده سيارة مخبطة، السيارة على الصيانة على من؟ على الراهن. ولمرتهن أن يحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. رهن عنده عنزا أو شاة أو بقرة أو جاموسة، طيب الجاموسة لو ما أطعمتها ماتت، البهيمة لو ما غذيتها ماتت، أنفق عليها وحلب منها بقدر نفقته، بقدر نفقته. طيب إذا رهن عنده سيارة قال بشرط أنك ما تركبها، يصح؟ نعم، لأنه شرط عليها أن لا يركب السيارة، لأن المقصود بالسيارة هنا حفظ لماذا؟ لدينه الذي أخذه. فإن لم يفي بيعت السيارة. إذا قال لا أنا بأخذ السيارة رهن لك بشرط أني بسوقها، ما أنا متكلف بحفظها من غير فائدة، قال عليك البنزين والزيت. أي نعم، واضح يا أخواني؟ يجوز، لأن هنا ليست المسألة مسألة قرض محض، إنما رهن، الرهن غير القرض. إن قال أنا هرهن السيارة هذه بستخدمها بأنتفع منها، ما تولد هو لصاحبي للمرتهن إلا أن يشترطه الراهن أو يشترط بينهما على النصيفة. أجرها دينا، دينا لها قيمة، أجرها تيدر، التيدر له قيمة، قال أجرته بيننا حسب ما يتشارطان. الأصل المسلمون على شروطهم، هذا الأصل، إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما. طيب، وإن أنفق عليه أي على الرهن بلا إذن راهن مع إمكان الإذن، مع إمكانه يعني إمكان الإذن، لم يرجع عليه، أنفق عليه بلا إذن الراهن مع إمكان الإذن لم يرجع عليه، صورتها مثل ماذا؟ رهنه بقرة، خليها بقرة، أي نعم، وإن أنفق عليه بلا إذن مع إمكانه لم يرجع. رهنه سيارة، والسيارة إذا ما حركت جيمت وأثر فيها ولم يستأذنه بذلك لم يرجع عليه، لأن العبرة بحفظ قيمتها. وإلا رجع بالأقل من نفقته ونفقة مثله إن نواه. رجع إلا يعني معناه إن لم يقضي على الاستثناء لأنه غائب أو ما يمكن الاتصال به، رجع بالأقل من النفقة، أقل ما يكون من النفقة، أو نفقة مثله إن نوى نفقة المثل ولم يستأذنه، رجع بنفقة المثل عليه كبهيمة جعلها رهنا وأنفق عليها، رجع بنفقة مثلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومعار ومؤجر ومودع كرهن. معار اسم مفعول، المعار يعني ما وقعت عليه العارية. أعار إنسان آخر كتابا، فهذا الكتاب حكمه حكم الرهن، لا يتصرف فيه إلا أن يؤذن له به، يقول الكتاب هذا حفظته عندي بطالع فيه، أو ما كان من مجرة العادة أنه يطالع فيه ولا يتصرف فيه بيعا ولا إهداء ولا تأجيرا إلا بإذن صاحبه. والمؤجر، أجر إنسان آخر عقارا أو سيارة لا يتصرف فيها بأن يؤجرها إلا بالإذن كما في الرهن. والمودع، وديعة، استودع إنسان عند آخر إيش؟ كتابا أو جهاز جوال، لا يتصرف في هذه الوديعة إلا بإذن المودع، حكمها حكم الرهن، كلها في أحكام الرهن. فإن كان أودع عنده سيارة جاز أن يركبها بنفقتها، أو أودع عنده حمارا جاز أن يركبه إنفاقه عليه، أو أودع عنده بقرة وديعة جاز أن يحلبها بإنفاقه عليها كالرهن، ولو خرب الرهن فعمره رجع بآلته فقط. رهن إنسان عند آخر سيارة وقال اركبها ثم خربت، فقيمة إصلاحها على المرتهن بالآلة، أما قطع الغيار فليست على المرتهن وإنما على الراهن بآلته فقط. إلا إذا كان مفرطا فيضمن ما تلف من قطعها، لئلا يكون هذا حيلة على الربا أو ذريعة على الربا أو على الغرر. طيب، خرب عنده، حط عنده عارية أو حط عنده رهن بيت فخرب البيت، فيرجع بآلته، بآلة العمال، أما الآلة ملك المرتهن، أما الماء والطين والسمنت وأجرة العمال فإنها على صاحب الرهن فقط لا على المرتهن. نعم، سواء من جراء استعماله أو من طول العهد، من طول العهد إلا أن يشترطه منه. أي نعم، البيت خر، ما يخر إلا من الاستعمال، استعمله هو خر. أجرتها للسكن، هذه في باب في فصل الأجارة إن شاء الله. نعم، أيوة، يعني أجرها المستأجر الأول على مستأجر ثاني، إذا كان لم يأذن له المؤجر الأول يضمن هذا الفعل، وأنت مخطئ في تأجيرها، فلا يجوز أن تؤجرها بالباطن إلا بإذن الأول. نعم، فصل. فصل: ويصح ضمان جائز التصرف فيما وجب أو سيجب على غيره. هذا الفصل، هذا الفصل شمل الضمان والكفالة والوكالة، ثلاثة إيش؟ عقود. نعم. فصل: ويصح ضمان جائز التصرف فيما وجب أو سيجب على غيره، لا الأمانات بل التعدي فيها ولا جزية، وشرط رضا ضامن فقط، ولرب حق مطالبة من شاء منهما، وتصح الكفالة ببدن، هذه الكفالة، وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي، وبكل عين يصح ضمانها، وشرط رضاء كفيل فقط، فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب برئ، وتجوز الحوالة على هذه الحوالة، عندنا إذن ضمان وكفالة وحوالة. نعم. وتجوز الحوالة على دين مستقر إن اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا، وتصح بخمسة على خمسة من عشرة، من عشرة وعكسه، ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير ملي. نعم. فصل: ويصح ضمان جائز التصرف، هذا عقد الضمان، وعقد الضمان وعقد الكفالة والحوالة من عقود الإرفاق، إلا في الحوالة سيأتي أنه من أحيل على ملء فليحتل. والضمان أصل مشروعيته قول الله جل وعلا: وأنا به زعيم، أي أنا عليه ضامن. وأركان الضمان ثلاثة: ضامن، ومضمون، ومضمون فيه. يصح ضمان جائز التصرف، كل من جاز تصرفه، فيشمل المكلف ويشمل إيش؟ المميز، ما وجب أو سيجب على غيره، أن يضمن ما وجب على غيره أو سيجب عليه، فإنه يصح ضمان جائز التصرف. يقول: أنا أضمن فلان في دينه أو ما سيكون في دينه، فهذا هو الضمان. لا الأمانات، فلا يصح الضمان في الأمانات، من الأمانات الوديعة، من الأمانات الشركة والمضاربة، فلا يصح الضمان في هذه الأمانات، لكن يصح أن يضمن ما تعدي في هذه الأمانة. أما أمن عنده أمانة فيضمن تعديه، قال: بحط أمانة عندك، قال: من يضمنك؟ قال: يضمني فلان أن لا أتعدى فيها، فضمنه، صح ضمانه في هذه، في أنه لا يتعدى. ليه؟ لأن هذه الأشياء الأمانات غير مأمونة التلف، تتلف لا الأمانات بل التعدي فيها ولا جزية، أي لا يصح الضمان في الجزية، لأن الضمان متعلق، الجزية متعلقة بمن؟ بغير المسلم. وش الشرط فيها؟ رضا ضامن فقط، أن يرضى الضامن، يرضى الضامن ولربي حق مطالبة من شاء منهما. ضمن محمد عليا عند زيد، لا يشترط رضا زيد المضمون، إنما لا بد من رضا الضامن. طيب الحق لعلي، يطلب محمد، يطلب زيد 10,000، وزيد جاب محمد ضامن له، ورضي محمد بأن يضمن زيدا، علي يرجع على من؟ يرجع على من شاء، إن شاء على صاحب الدين زيد، أو رجع على علي وهو الضامن لأنه قبل أن يضمن زيدا. وهذا معنى قوله ولربي حق، يعني صاحب زيد أو وكيل زيد مطالبة من شاء منهما، إما يطالب زيدا صاحب الدين أو يطالب عليا ضامن زيدا صاحب الدين. وش تقول؟ حتى لو كان موجود، ما دام انه قبل ان ياتي بضامن فانا بالخيار، ارجع للضامن ولا ارجع لصاحب الدين. طيب اذا اخذت حقي من الضامن وهو علي، زيد يرجع الى من؟ الى علي بحقه. ليه؟ لان عليا قبل ان يضمن زيدا. واضح؟ اي نعم. وتصح الكفاله، الكفاله عقد، عقد ايش؟ عقد ارفاق. والكفالة عندهم كفالتان، كفالة بدنية، وهذه المقصودة هنا، والكفالة المالية وهي الضمان الذي سبق قبل قليل. عندنا كافل وكفيل ومكفول. الكافل المحسن بعقد الكفالة، المكفول اللي يأخذ فلوس الناس أو يأخذ أغراضهم، والكفيل من هو؟ كافل وكفيل ومكفول. الكفيل هو الكافل. تصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي، كفالة بدنية بأن يحضره إذا كان الحق مالي، أو الحق بدني يحضره، أي أنه مسؤول أمام الجهات وأمام الدائم بإحضار هذا الكفيل أي المكفول، سواء الحق مالي أو الحق بدني، بينهم مضاربة، بينهم مقاصة، فهو يحضر هذا المكفول. وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي، وبكل عين يصح ضمانها، كل ما صح ضمانه من الأعيان صحت كفالتها، وهي كفالة الأداء. والكفالة يعبرون عنها كفالة غرم وكفالة أداء. الغرم بإحضار الغريم، إحضار البدن، كفالة بدنية، والأداء هي الضمان، إحضار ماله، من يضمنه، إما يسدده أو يسدد كافله أي ضامنه. وشرط، يشترط في الكفالة رضا كفيل فقط. الكافل وهو الكفيل، يسمى كافل ويسمى كفيل، لابد أن يرضى بأن يكفل فلانا. طيب المكفول لا عبرة لرضاه. مثالها محمد استسلف من زيد 10,000 ولم يسدد، فشكى علي أو شكى زيد محمدا. محمد له قيمة عند الناس، جاء أبوه أو عمه أو قريب قال أنا أكفله، سواء علم أو لم يعلم، قال أنا أكفله، فهنا يشترط إذن الكفيل. طيب لو قال زيد لا ما أقبل يكفلني علي أو يكفلني فلان، نقول ما لا عبرة، رضاك ولا عدم رضاك، أنت ما تبي حد يكفلك سدد القيمة. أما هو نفسه لا يرضى أو لا يشترط رضاه. فإن مات أو تلفت العين بفعل الله، مات الكفيل المحسن، كفل علي محمدا، خلاص انقطعت الكفالة بموته، أو تلفت العين بفعل الله تعالى، يعني بفعل الله يعني قضاء وقدرا، كانت العين المكفولة إيش محمدا أو بقرة أو غيرها قبل طلب برئ، برئ من؟ برئ الكفيل، برئ من هذه المطالبة. والحوالة هي إن يحيل الإنسان بدينه على ملي، والحوالة الأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيل على مليء فليحتل، والمليء هو الباذل ليس المماطل وليس العاجز، من أحيل على مليء فليحتل أي فليقرب فليقبل التحول والحوالة في هذه الحالة. تجوز الحوالة على دين مستقر، الدين المستقر يعني الثابت في الذمة، يخرج الحوالة على دين لم يستقر، امرأة لها مهر وما عقد عليها، قالت اللي يطلبونها أنا حولكم على مهري إن شاء الله إذا عقد علي، هذا دين ما استقر، قد يعقد عليها قد ما يعقد عليها. إذن على الدين المستقر أي الثابت في الذمة قبل وهذا يخرج الدين غير المستقر، بشرط أن يتفق الدينان جنسا، كلها بر أو ذهب أو فضة، ووقتا كلها تحل في بعد شهر، ووصفا 100,000 هذا قدرا، ووصفا بر طيب معيه القيمي أو تمر سكري. إذن تكون الحوالة على شيء محدد في جنسه ووقته ووصفه وقدره، وتصح بخمسة على خمسة من عشرة، أن يحيل بخمسة ريالات أو بخمسة ملايين على من يطلبه 10 ملايين يأخذ منها الخمسة، بخمسة على خمسة من عشرة، وعكسه على عشرة من خمسة يأخذ منها نصيبه النصف ويبقى الباقي إيش يستلمه منه. ولا بد في الحوالة من رضا المحيل، عندنا محيل ومحتال وحوالة، المحيل هو الذي أحال، المحتال هو الذي أحيل عليه، لا بد من رضا محيل ومحتال على غير ملي، أما إذا كان ملي فلا يشترط رضا المحيل ولا المحتال، إنما يكفي المحيل يحيل على ملي. أما إذا كان غير ملي مثل المماطل، عنده فلوس لكن يماطل، أو ما هو مماطل لكنه عاجز، فهذا لا يجب أن يحتال عليه المحيل، لقوله عليه الصلاة والسلام من أحيل على مليء فليحتل، دل على أنه إذا أحيل الإنسان أحيل صاحب الدين الآخر على غير مليء أنه لا يقبل الإحالة، فإن قبل على غير ملي فالحق حقه هو اللي قبل، أما شرعا فإنه لا يلزم بأن يحال على غير ملي. هذا معنى قولهم ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير ملي. الملي هو الموسر، الموسر الباذل غير المماطل، قد يكون مالك لكنه مماطل لا يسمى ملي، إذا كان مماطلا فإنه لا يسمى ملي ولو كان مليئا، أحلت على إنسان غني لكن ما يطلع منها الريال إلا بالعزر، مماطل ولف دوران، هو ملي في نفسه، لكن إذا كان مماطلا لا يسمى في شرع الله بالملي، لأن الملي المراد به الباذل، ولا وش معنى أن يكون واجدا للمال لكنه لا يعطي، ما ينفعه عندئذ أن يكون مليئا. نقف على فصل الصلح وما يتعلق به، نرجئه إن شاء الله بعد الصلاة. في شيء الأخوان حضرت الإقامة؟ في شيء؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والصلح في الأموال قسمان، أحدهما على الإقرار وهو نوعان: الصلح على جنس الحق مثل أن يقر له بدين أو عين فيضع أو يهب له البعض ويأخذ الباقي، فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح بلا شرط. الثاني على غير جنسه، فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف، وبعرض عن نقد وعكسه فبيع. القسم الثاني على الإنكار، بأن يدعي عليه فينكر أو يسكت ثم يصالحه فيصح، ويكون إبراء في حقه وبيعا في حق مدع، ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا الفصل في الصلح، والصلح مقصود من الشارع في ما تقع فيه المنازعات، والمنازعات أكثر ما تقع في الأموال، وقد تقع في غير الأموال كما في الجوار، وكما في خصومات الأزواج وخصومات المتجاورين، وفي الشركات وفي غيرها. والله جل وعلا حث على الصلح، فقال جل وعلا: والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الصلح وعمل به وأحال إليه، وقال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. والإجماع منعقد على مشروعية الصلح. لما كان الصلح أكثر ما يقع في الأموال قدمه الماتر رحمه الله، فقال: والصلح في الأموال قسمان، وهو صلح على إقرار أن يقر كل منهما للآخر بحق، وهناك صلح على إنكار بأن لا يقر أحدهما للآخر، فهذا صلح على إقرار وصلح على إنكار. والصلح على الإقرار نوعين كما سيأتي، ونوع آخر من الصلح في غير الأموال كما في الجوار وفي حق الأزواج وفي جنس المتخاصمين في غير الأموال، وهذه سيعقد لها فصلا مستقلا. قال: والصلح على الأموال قسمان، أحدهما على الإقرار، ومعنى على الإقرار أن يقر كل منهما للآخر بحقه، أو يكون صلحا لمن أقر على الآخر دون من أنكر، فيجتمع فيه صلح الإقرار وصلح الإنكار. والصلح على الإقرار نوعان: النوع الأول الصلح على جنس الحق، أن يقر له بدينه، يقر محمد لعلي بدين علي، أقر محمد أن عليا يطلبه 100,000، قال: والله ما عندي وفاء، فهل أتصالح أنا وإياك على أن تضع عني بعضه وأسلمك الباقي؟ أنا عندي الآن 80، تأخذها وتسمح لي؟ فعلي محمد أقر لعلي 100% وليس عنده الوفاء، فوافق علي على أن يأخذ 80 ويهبه الباقي، يعني يعفو عنه بالباقي، فهذا يصح ممن يجوز تبرعه وتصرفه بغير لفظ صلح بلا شرط. ما هو بيقولها بعطيك أستسلف منك 100 على أنك ترجعها 120 أو ترجعها 80، إن اشترط صارت ربا. أما إن صالحه على بعض حقه يتنازل عنه بالباقي فجاز ذلك، أو يقر له بعين، يقر له بالبيت، يقول: هذا بيت علي واشتراه محمد وليس عنده وفاء، فأقر له بماذا؟ بهذا العين، فهذا صلح على إقرار، يقول: خذها اللي باقي من البيت هذا، أو تهدم بعضه، أو كان البيت يسوى 1,000,000 والآن يسوى 500، وأقره على ذلك صح بغير لفظ الصلح بلا شرط، أي بغير اشتراط، سواء قال صالحت أو يقول وهبت أو تبرعت. هذا إذا كان الصلح على جنس الحق، صلحا على جنس الحق بأن أقر له بدين أو بعين. النوع الثاني من الصلح على الإقرار على غير جنسه، أخذ منه 100 صاع تمر فيرجع له 100 صاع، لأن هذا إن لم يرجع له 100 صاع صارت فيها ربا. أو 100 جرام ذهب يرجع له 100 جرام ذهب، فهذه لا بد فيها من المصارفة بحكم حكم الصرف، لا بد فيها من التقابض في المجلس. طيب، قال وإن كان أثمان بأثمان فصرف، أي جاز التقابض في المجلس ولو بالأقل لكن من جنسين مختلفين. وبعرض أعطاه 100,000 على أن يرجع له إيش؟ 100 صاع بر، هذا بعرض مقابل النقد، فهذا حكمه حكم البيع، يدخل فيه أحكام البيع، سواء البيع بالأجل أو البيع بالقبض أو البيع بأنهم لم يستلم البضاعة أو لم يستلم القيمة. النوع الثاني من أنواع الصلح، صلح على إنكار، يدعي محمد على زيد مالا فينكر زيد أو يسكت، لم يقر له، إما أنه أنكر دينه أو أنكر بعض الدين أو سكت، يعني ما أقر له بهذا الدين، قال يا الله عطني بس 500 والله بيحك، فهذا على إنكار، فيصح الصلح عندئذ، ويكون إبراء في حق من عليه الدين، ويكون مقابله بيعا في حق المدعي، لأنه قبل المصالحة ولو بأقل. طيب، من علم كذب نفسه، المدعي علم أنه كاذب، المدعى عليه علم أنه كاذب، فإن الصلح باطل في حق من علم كذب نفسه دون نفس العقد، عقد المصالحة، ودون شأن الثاني. نعم. قال فصل: وإن حصل، وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته وضمن ما تلف به بعد طلب، فإن أبى لم يجبر في الغصن ولواه، فإن لم يمكنه فله قطعه بلا حكم. فإن أبى لم يجبر في الغصن ولواه، أي لوى الغصن. نعم. فإن لم يمكنه فله قطعه بلا حكم. ويجوز فتح باب لاستطراق في درب نافذ، لا إخراج جناح وساباط وميزاب إلا بإذن إمام مع أمن الضرر، وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام بلا إذن مستحق. وكذا وضع خشب إلا ألا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر فيجبر، ومسجد كدار، وإن طلب شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه للبناء معه أجبر، كنقض خوف سقوط، وإن بناه بنية الرجوع رجع، وكذا نهر ونحوه. هذه المصالحة على غير الأموال، والأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار من جاره أن يغرز خشبه في جداره، لأن الضرر في الشريعة ممنوع ومرفوع، لا من المتجاورين ولا من المتشاركين ولا من المتعاملين، كل ما جرى ضررا فإن الضرر يزال وهو مرفوع، ولهذا شرعت المصالحة، وغالبا المصالحة تقع على ما لم يقع عليه العقد، إما على بعضه بأكثر أو بأقل. يقول فصل: وإذا حصل في أرضه أو في جداره أو في هوائه غصن شجرة. الآن الأصل أن الأرض يتبع لها الهوى، ما ملك أرضا ملك إيش؟ هواءها وسماءها، إلى أين؟ إلى السماء الدنيا، وإلى السماء السابعة لا، ملك هواءها قدر المعتاد، لأن الجو والآفاق هذه ملك للدولة ليست ملك للعين، إنما ما جرت به العادة. فإذا ملك أرضا أو جدارا، إذا حصل له في أرضه أو في جداره أو هواء أرضه غصن شجرة غيره، جاره له شجرة وامتد غصنها إليه، فهنا يجوز له أن يلوي هذا الغصن، ويجوز له أن يقطعه إذا تأذى منه بغير حكم القاضي. ولهذا قال: فإن أبى لم يجبر في الغصن ولواه، يلوي الغصن، فإن لم يمكن يقطعه، لأن قطع الغصن لا يؤذي الشجرة إلا إذا قطع غصنا يضر بجذعها، فإنه يخبره بأن الغصن هذا دخل على هوائه وعلى أرضه. طيب، أو كان في غرفته، كيف في غرفته؟ الغرفة الدور الثاني، حصل له في غرفته ضرر ممن تحته أو ممن فوقه، أزال هذا الضرر، لزم إزالته وضمن، أي المزيل، ما تلف به بعد طلب، بعد أن يطلب من ذلك أن يزيل، فإن لم يزله فأزال هذا التلف أو هذا الذي أوجب عليه تلفا، فإن ترتب عليه نقص يضمنه هذا المزيل. فإن أبى لم يجبر في الغصن ولواه، لم يجبر في التلف على هذا الغصن، وإنما يلويه، فإن لم يمكنه لويه كالأغصان القاسية فإنه يقطعها. يجوز فتح باب لاستطراق في درب نافذ بين رجل ورجل أرض وليس له منفذ، يجوز له أن يفتح منفذا له إلى درب النافذ حتى يدخل يمشي معه، وإلا صار أرضه سجنا، سجن بها. لا إخراج جناح وصابات وميزات، إذن يقدر الشيء بقدره، أما أن يخرج له جناح أي مكان واسع أوسع من باب الاستطراق، أو صابات يجعل مظلة في غير ملكه، أو ميزاب ماء يتضرر منه جاره، فإنه لا يكون هذا إلا بإذن الإمام، هذا الشرط الأول، والثاني مع أمن الضرر، أن لا يقع على جاره ضرر. من الإمام؟ السلطان أو من له ولاية، فإن السلطان جعل الأمر لإمارة البلد، والأمارة جعلت الأمر للبلديات وجهات الأوقاف، أي من له إذن بذلك، مع أمن الضرر، أن لا يقع ضرر لا على هذا المستطرق ولا على جاره. قال: وفعل ذلك، أي فعل الصابات وإخراج الجناح والميزاب، في ملك جار ودرب مشترك حرام بلا إذن مستحق. لا يجوز في الطريق المشترك أن يضلله لسياراته دون الناس إلا بالإذن، إذن مستحق من جيرانه، لأن الشارع والفناء للجميع، وكذلك أن يضع فيه ميزاب يضر الناس إلا إذا كان عادتهم كل أن يحط ميزابه على الشارع فلا يضر، وكذلك إخراج الجناح، ومرض بالجناح يعني ملحق على هذا المرفق المشترك إلا بإذن المستحقين. وهذا هو المعمول به الآن، لو حصل وظلل ما أمامه إن لم يشتكيه جيرانه لا يزال إلا في المرافق العامة. وكذا وضع خشب إلا ألا يمكن تسقيف إلا به، لا يضع الجار على جدار جاره أو في أرضه خشب إلا بشرط ألا يمكن أن يعمل التسقيف السقالة إلا بهذا الخشب. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. أما إذا أمكن أن يبني جاره، يبني الجدار ويبني السقف من غير أن يضع الخشب في ملك جاره، فلا يجوز له أن يتعدى عليه. إذن وضع الخشب لا يجوز إلا إذا لا يمكن تسقيف إلا به، وأيضا ولا ضرر، لا يقع على هذا الجار ضرر، لأنه إذا وضع الخشب في أرض جاره منعه من زرعها، أو ربما تقطع الزرع، أو ربما فسد الثمر، فهذا الضرر يزال ويجبر. من يجبره؟ واضع هذا الخشب، بأن يجبر جاره بهذا الضرر. ومسجد كدار، أي لا يمنع أن يوضع أن يضع الجار خشبه في المسجد كحكم الجار إلا أن يترتب عليه ضرر. وكذلك إذا امتد شجر من الجيران للمسجد وتضرر أهل المسجد جاز أن يلو هذا الشجر، فإن لم يلتوي قطع. فحكم المساجد لأنها مرافق مشتركة حكم الجيران، وكذلك الحدائق العامة المرافق المشتركة. وإن طلب شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه للبناء معه أجبر. تشارك اثنان في حائط في مزرعة، انهدم جدار من إحدى الجهات، فهما يتشاركان في هذا البناء لأنهما شريكان في هذا الحائط، وانحطم انهدم هذا الحائط، أو شريكان في سقف مثل من يشترون الشقق، فإن الدور الأول والدور الثاني شريكان في السقف، السقف هو للأول وهو أرض لمن؟ للدور الثاني. انهدم هذا السقف فاشترك فيه من؟ المنتفعون به الأعلى والأسفل. وإن طلب شريك في حائط أو سقف انهدم للبناء معه أجبر، أجبر على أن يبني معه كنقض خوف سقوط، كما يجبر بنقض الجدار أو نقض السقف إذا خاف أن يسقط هذا الجدار، فإنه يجبر في هذا ويجبر في هذا. طيب السقف، سقفك أنت هو أرض للي فوقك، وكاد السقف أن يسقط، وإذا سقط تضرر الفوق للأسفل، الأصل الأسفل وقد تضرر الأعلى، يجبر الأعلى مع الأسفل على هدمه كما يجبران على بنائه وهو بينهما بحسب ملكهم. وإن بناه أي أحدهما بنية الرجوع رجع، بنى السقف وبنى الحائط، قال أنا ناوي أني أرجع على شريكي الذي يملك معي الملك المشاع في الحائط أو في السقف، فإنه يرجع عليه، يرجع عليه بقيمة ما بناه من نصيبه. وكذا نهر ونحوه، مثل النهر البئر أو قناة مشتركة تسمى ترعة، أو الناعورة التي ترفع الماء ويجري الماء بينهما، إذا خرب من جهة وجب أن يصلح للجميع، لأن هذا لا يصلحه من جهة دون جهة أخرى. بينك وبين جارك بئر، انهدمت البئر أو تغور الماء فيها، إصلاحها على من يكون؟ على الاثنين. لو أصلحها واحد وأبى الثاني يجبر، لماذا؟ لأن هذا المنفعة فيه مشتركة بينهما، مثل البئر ومثل النهر ومثل الترعة ومثل الناعورة، فعندئذ يجبر الشريك على عمارتها كما في شريكه، فإن امتنع أجبر على ذلك، وإن كانوا أكثر من شركة فكل بماذا؟ بنصيبه وحقه. طيب، اشترك مجموعة في عمارة فيها 10 شقق، فالإصلاح على الجزء الذي يقع بين الاثنين مفسدا للمنفعة، السقف اللي بينك وبين جارك الأعلى تصلحانه أنتم، أما الجهة الأخرى ما لهم سنع، لكن إذا كان الخراب في الخزان وهو مشترك، أو في البيارة المجاري وهو مشترك، سواء خزان علوي أو خزان سفلي، فهم يشتركان فيه جميعا. طيب، إن خر السقف على أعلى واحد اللي في الدور الخامس، هل يلزم في الدور الرابع والثالث والثاني إصلاح سقف الخامس؟ لا، إلا أن يسري إليه الخراب، بمعنى أن يكون فيه مواصير تلفت، فيصلح من في الأسفل ما يتعلق لهم مما لهم في الأعلى. ونقف على الحجر ومسائله لأنها طويلة، ونجعلها إن شاء الله في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.